السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر أتحدث إليكم عن زكاة عروض التجارة. العروض جمع عرض بفتح العين وإسكان الراء، وهي ما أعد للتجارة لأجل الربح، ويسمي هذا الفقهاء أحيانا زكاة التجارة. وبوجوب الزكاة في عروض التجارة قال جماهير العلماء، واتفقت عليه المذاهب الأربعة، وقال المجد بن تيمية إنه إجماع، وقال شيخ الإسلام بن تيمية الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوب الزكاة في عروض التجارة، سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا، وسواء كان متربصا وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر، أو كان مديرا كالتجار الذين في الحوانيت. انتهى كلامه. ومستند هذا التوجه من السنة حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي وعبد الغني المقدسي، وحسن إسناده، وكذلك حسن إسناده ابن عبد البر، وضعف إسناده الذهبي وابن حجر والألباني، وروى أبو عبيد والشافعي وأحمد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال مر بي عمر فقال يا حماس أدي زكاة مالك، فقلت مالي مال إلا جعاب وأدم، فقال قومها ثم أدي زكاتها. وقد ضعف هذا الأثر الذهبي والألباني. ويشترط لوجوب الزكاة في العروض علاوة على شروط الزكاة العامة شرطان: الأول أن يملكها بفعله، سواء ملكها بطريق المعاوضة المحضة كالبيع والإجارة ونحو ذلك، أم ملكها بغير معاوضة كالهبة المطلقة والوصية وتملك المباحات كالاحتشاش والاحتطاب ونحوها. والشرط الثاني نية التجارة في جميع الحول، فلو نوى بعرض التجارة القنية سقطت عنه الزكاة. قال الموفق بن قدامة لا يختلف مذهب الحنابلة أنه إذا نوى بعرض التجارة القنية أنه يصير للقنية، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي. انتهى كلامه. وكيفية إخراج زكاة العروض أن تقوم عند نهاية حول المال. فلو وهبت له 100,000 ريال في محرم، ثم اشترى بها عروضا في رجب ونوى بها التجارة، فإذا حال الحول في محرم الذي هو حول الأثمان قوم العروض بالنقود ثم زكاها. ولو أخرج زكاة العروض عرضا جاز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والمذهب أنها لا تجزئ، لأن عمر رضي الله عنه قال لحماس أدي زكاة مالك، قال مالي مال إلا جعاب وأدم، فقال قومها قيمة ثم أدي زكاتها. يعني أن عمر رضي الله عنه لم يأمره أن يخرج زكاتها عروضا منها، بل أمره أن يقومها ويخرج القيمة. ومن ورث عروضا تصلح للتجارة ولم ينوها للتجارة فلا زكاة فيها، لكن إن ورثها ثم عرضها للبيع بنية التجارة صارت مالا زكويا بذلك العرض والنية، حيث وجدت نية التجارة والعرض، وإن عرضها بنية بيعها والاستفادة من ثمنها في غير التجارة، فالزكاة في ثمنها إذا حال عليه الحول، وذلك من زكاة الأثمان لا من زكاة عروض التجارة. ولا يعتبر عند تقييم العروض ثمن الشراء، بل المعتبر قيمة العرض عند تمام الحول. فلو اشترى أسهما أو عقارا بنية التجارة ب100,000 ريال، وعند تمام حوله رخصت قيمته حتى بلغت 70,000 ريال، فيزكي عندئذ 70,000 ريال. ومثل ذلك ما لو زادت قيمته، فلو اشترى عرضا ب100,000 ريال وعند تمام حوله غلت قيمته حتى صارت 150,000 ريال، فإنه حينئذ يزكي 150,000 ريال. ومن كانت تجارته في الماشية أو الحبوب أو حلي الذهب والفضة قومها في نهاية الحول بالأثمان وزكاها زكاة عروض التجارة، فلو كانت عنده 30 شاة في نهاية الحول يتجر فيها قومها وزكاها زكاة عروض التجارة، مع أنها لو لم تكن للتجارة لم تجب فيها الزكاة لأنها أقل من نصاب الماشية. وتقدر قيمة عروض التجارة عند نهاية الحول بالأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة، فإذا بلغت قيمتها نصابا بأحدهما دون الآخر اعتبرت به. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، لأن الزكاة في الموضعين تتعلق بالقيمة وهي الأثمان، والأثمان يبنى حول بعضها على بعض، ولأن وضع التجارة قائم على التقليب والاستبدال بالعروض والأثمان، فلو انقطع الحول به لبطلت زكاة التجارة. ومن كانت تجارته شراء الأراضي، ومن كانت تجارته شراء الأراضي العقارية وبناءها، وهكذا فإنه يقوم ما عنده من عقار المعد للتجارة عند نهاية الحول ويخرج زكاته. ومن كانت تجارته بقالة يبيع فيها المواد الغذائية أو محل بيع مواد بناء أو نحو ذلك قومها في نهاية الحول، وأضاف إلى القيمة ما يملكه من الأثمان وما له في ذمة غيره من الدين غير المعدوم، وزكى ذلك كله. ولا يدخل في التقويم لغرض الزكاة الثوابت في تجارة العروض، ولا يدخل في التقويم لغرض الزكاة الثوابت في تجارة العروض، مثل أرفف العروض في البقالة وثلاجات التبريد بها ونحو ذلك، لأنها لم تعرض للبيع. ومثل ذلك جميع أدوات الإنتاج، مثل مكائن المخابز ومكائن الخياطة ونحو ذلك مما الغرض منه إنتاج عروض التجارة. ولا زكاة فيما أعد للإجارة من عقار وسيارات ومعدات وغيرها، بل تجب الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول. ولا زكاة فيما أعد للقنية ولو غلت قيمته، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، رواه البخاري. قال الإمام النووي: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وهو قول العلماء. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.